بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة الخامسة من مادة علم النفس التربوي لطلاب وطالبات المستوى الرابع بكلية الشريعة. نبدأ بسم الله بمراجعة سريعة لما تم تناوله في الحلقات الماضية. كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية مدخل عام إلى علم النفس ونشأة علم النفس وتطوره، وأيضا مدخل عام لعلم النفس التربوي. تكلمنا عن معنى وأهمية علم النفس في حقل التربية والتعليم للمعلم، أيضا تحدثنا عن طرق البحث العلمي في علم النفس التربوي وفي مجالات علم النفس المتعددة، وتكلمنا عن أهم تلك الطرق ومعطياتها وكيف يتم تناولها من قبل الباحث أو المربي العامل في هذا الحقل. تلينا ذلك بالحديث عن الأهداف السلوكية أو صياغة الأهداف بشكل عام في العملية التعليمية، وتحدثنا عن مستويات الأهداف وتصنيف الأهداف سواء في المجال المعرفي، في المجال الحركي، في المجال الوجداني، في المجال السلوكي طبعا وهو من أهم المجالات، وتلينا ذلك بشروط صياغة الأهداف والتدريب على كتابة الأهداف إجرائيا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يضع المربي والمعلم أهدافه باكرا بطريقة محددة وواضحة وإجرائية لكي يستطيع فيما بعد تحقيقها. وتحدثنا عن مستويات الأهداف العامة والمتوسطة وقصيرة المدى وما إلى ذلك، والتي تعطي فكرة عن كيفية صياغة الأهداف التربوية. في هذا اليوم سوف نتحدث إن شاء الله عن موضوع تناولناه يعني بطريقة مقتضبة في المرة السابقة، وهو موضوع النمو، علم نفس النمو وكيفية ارتباطه بعلم النفس التربوي. لأن المربي يعيش مع طلاب، وطبعا المربية مع طالبات، يعني يكون هؤلاء الطلبة يمرون بفترات نمو معينة أثناء العملية التربوية، أهمها فترة نمو فترة ومرحلة النمو في فترة الطفولة ومرحلة الطفولة ما نسميها، وما تليها بعد ذلك من مرحلة المراهقة. طبعا بعد ذلك هناك مراحل لاحقة، مثلا بدايات الشباب أو الرشد كما تسمى في بعض التصنيفات الأخرى، وهي تدخل وتتداخل في مراحل الدراسات الجامعية. لكن بالنسبة للمعلم والمعلمة في فترات المدرسة، دائما الفترتين الأكثر تعامل معها هي فترة الطفولة وطبعا فترة المراهقة. طبعا عادة المربي يتعامل مع الطفل في فترة ومرحلة من الطفولة المتوسطة والمتأخرة، يعني نوعا ما تجمع تلك الفترتين. فغالبا الطفل يبدأ في المرحلة التعليمية من سن مبكرة، مثلا يعني في سن السادسة، وهي المعتاد السن المعتادة للدخول إلى المدرسة، وهذه السن عادة تكون في مرحلة أو في نهايات مرحلة الطفولة المتوسطة أو المرحلة المتوسطة للطفولة. مراحل الطفولة المبكرة تكون قبل ذلك، مرحلة المهد والرضاع طبعا قبل ذلك أيضا، لكن هناك مرحلة دائما تغفل من قبل يعني مجموعة من المربين والمعلمين، وهي مرحلة الحقيقية لبداية الميلاد، وهي مرحلة الحمل، هو الميلاد الحقيقي وهو التصنيف الحقيقي لبداية عمر الإنسان، وهو بداية الحمل بالنسبة للإنسان. طبعا يعني حتى نذكر أنه في بعض الدول في العالم مثل كوريا الجنوبية وغيرها من بعض الدول، أنها تبدأ عمر الإنسان في بطاقات الهوية المدنية أو الأحوال الشخصية تبدأ فيها 9 أشهر قبل الميلاد الفعلي للإنسان، وهي مرحلة الحمل، دليل ما يثبت أنها جزء من مراحل حياة الإنسان. هذه المرحلة، مرحلة الحمل، وهي البداية الفعلية لمراحل النمو بالنسبة للإنسان، هي مرحلة تعد وتعتبر الأكثر حرجا بالنسبة للإنسان. يعني دائما في ذهن المربين والمعلمين أن المرحلة الأكثر حرجا في حياة الإنسان هي مرحلة المراهقة على سبيل المثال. المراهق أو المراهقة يكون في التعامل معه أكثر يعني حساسية نوعا ما عندما يتعامل مع والديه، مع الأقارب، مع المحيطين، يعني المعلمين المعلمات. فبالتالي الكل يعتقد أنه، لكن هناك فعلا مراحل أكثر حرج وأكثر حساسية في حياة الإنسان. فعلى سبيل المثال الثلاث أشهر الأولى في حياة الإنسان هي الأكثر حرجا في حياة الإنسان، وذلك لسبب الانقسام الخلوي الهائل، انقسام كم كبير من الخلايا بالملايين، والأعداد الكبيرة من الخلايا تنقسم في هذه المرحلة ومرحلة تكوين ثلاث أشهر أو الأربع أشهر الأولى، والتي يتخذ الإنسان فيها شكله ووظائفه الجسمية الداخلية وأشكال أيضا الجسم والأطراف والأعضاء الداخلية وما إلى ذلك. فهي فعلا الأكثر حرج في حياة الإنسان. إذا تعرضت الأم في هذه المرحلة إلى مرض لا سمح الله، أو إلى حادث، أو يعني تعاطت بعض المواد الضارة كالكحول أو تدخين أو ما إلى ذلك، هذا سيؤثر بشكل كبير في عملية الانقسام الخلوي لدى الجنين أو لدى الطفل في هذه المرحلة، في مرحلة الحمل. هذا يعطي مؤشر أن عملية الانقسام التي تتم بالنسبة للطفل في هذه المرحلة قد تتأثر جينيا أو تتأثر بتعديل جيني فيما بعد على خلايا هذا الجنين، فبالتالي قد يحدث أي تعديل أو أي طفرة أو أي خلل في عمليات الانقسام، ومن ثم قد يؤثر نوعا ما في شكل أو القدرات أو حتى المهارات والمعارف بالنسبة للجنين ومن ثم الرضيع بعد الولادة. فبالتالي هي مرحلة فعلا من أشد مراحل عمر الإنسان حرجا. وطبعا الكائنات الحية بشكل عام كلها تمر بمراحل حرجة كثيرة. فيعني على سبيل المثال، طبعا هذا أنا أقول لا يقتصر فقط على الإنسان، يعني على سبيل المثال في الطيور، من أكثر المراحل حرجا في الطيور عندما يتم فقس البيض. فدائما الفراخ داخل هؤلاء مثلا في البط أو غيرها، بعد عملية فقس البيض أن مباشرة تتبع أي جسم متحرك. فإذا كانت الأم بعيدة في هذه الأثناء عن يعني هؤلاء الفراخ، فبالتالي سوف تتبع أي جسم متحرك آخر، بالتالي تعرض للضياع أو الـ يعني المخاطر أو الأكل أو ما إلى ذلك. فبالتالي هي دائما في حياة أي كائن حي أو أي مخلوق على وجه هذا الأرض يكون هناك فترات حرجة حقيقية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. لكن الإنسان فعلا الثلاث أشهر الأولى من الحمل هي من أخطر المراحل، لدرجة أن الأطباء مثلا ينصحون أنه لا تعرض الأم للأشعة، لا تعرض الأشعة مثلا إكس أو غيرها من أنواع الأشعة المختلفة، لا تأخذ العقاقير والأدوية الطبية خصوصا في هذه المرحلة بكثافة، لا تأخذ يعني مجموعة من المؤثرات الخارجية أو المواد الضارة أو القضايا اللي ذكرناها. إذن النمو هي سلسلة من المراحل التي يمر بها الكائن الحي، ومن أهمها طبعا احنا نتكلم عن الإنسان وعن الأطفال في هذه المرحلة، مرحلة ما قبل الدراسة. فمفهوم المرحلة بالنسبة للإنسان مهم جدا، وهو مهم في جميع المراحل، لكن قد يكون في مرحلة أكثر حرجا من المرحلة الأخرى. في من القضايا المهمة جدا التي يجب أن نعرفها في قضايا النمو، أن هذا النمو يمر بمراحل أو بسلسلة من التغيرات المهمة لكنها على أشكال مختلفة. فهناك ما نسميه النمو المعرفي، النمو العقلي المعرفي، وتفسر مجموعة من النظريات، وسوف نتحدث عن أهم النظريات المفسرة للنمو المعرفي. هناك النمو الحركي، هناك النمو السلوكي، هناك النمو النفسي الوجداني، أنواع كثيرة جدا من النمو أو أنواع متعددة جدا من النمو، ستتناول أهم الأجزاء فيها والتي تؤثر في حياة الإنسان في مرحلة ما قبل المدرسة لمرحلة البيت والاهتمام الوالدي أو حتى البيئة المحيطة والجيران وما إلى ذلك، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة ما بعد المدرسة. ولكن المهم بالنسبة لنا كمربين ومهتمين بهذا الحقل التعليمي، يجب علينا أن نفهم حقيقة طبيعة التفكير وطريقة التفكير عند الأفراد في هذه المرحلة، وخصوصا في مرحلة الطفولة والمراهقة. فسنبدأ بشرح مفاهيم التفكير في هذه المرحلة، وأنا أعتقد أنها سوف تكون خلاصة وملخص كبير للمربي لفهم كيفية وماهية وطبيعة حدوث العمليات العقلية، سواء المعرفية العليا منها أو الأقل، كما ذكرنا سابقا الأقل في التذكر والحفظ وما إلى ذلك، كل العمليات المعرفية العليا منها مثل التركيب والتحليل وما إلى ذلك. طيب، نريد أن نعرج على أهم النظريات المفسرة للعملية العقلية، ولكن وطبعا هذا يعطينا يعني مؤشر كبير جدا ومؤشر واضح لأهمية علم نفس النمو لعلم النفس التربوي. فهم علم نفس النمو يسهل لعلم النفس التربوي التطبيق في الميدان، فهذا مكمل لهذا وهذا يخدم ذاك. لكن نريد أن نعرف كما ذكرت أهم النظريات التي تفسر العمليات العقلية وكيفية حدوثها عند الإنسان في المراحل المبكرة بل من الميلاد. طبعا وقلت لكم هناك دراسات الآن تتحدث عن ما قبل الميلاد. طيب، من أهم النظريات والتي اعتمد عليها كثير من المربين في صناعة وتصميم المناهج التربوية، ونحن دائما نرى هذه المناهج ولا ندري يعني أحيانا كيف نفسرها وكيف نفسر طبيعة هذا المنهج على الطبيعة المعرفية للبشر، كيف بنيت ولماذا. هذه من أهم النظريات، أول نظرية سنتناولها الآن، من أهم النظريات التي تفسر عملية حدوث التفكير وتطور التفكير والعمليات العقلية لدى الأفراد من الميلاد. كان هناك عالم مشهور وهو عالم في الأساس فيسيولوجي، يعني علم نفس، عفوا، علم وظائف الأعضاء، هو عالم سويسري من جنيف. هذا العالم اسمه جان بياجيه. جان بياجيه هو أسس لنظرية معرفية ولمدرسة معرفية بنائية كبيرة جدا وإلى الآن قائمة، وما زال تلامذته يعملون بها ويطورون هذه المدرسة كثيرا. جان بياجيه بعد أن بحث في بالمناسبة هو يعني رجل باحث من طراز يعني فريد من نوعه، وهو أيضا باحث في العلوم في الأصل، ومن ثم انتقل لمجال علم النفس ودراسة التفكير، و يعني حتى كان من شدة ذكاء ومن شدة لمعانه في المعرفة ودراسة أساليب التفكير لدى الإنسان، وخصوصا في مرحلة الطفولة والمراهقة لأنها هي أهم المراحل التي يبنى فيها التفكير. من أهم الذين يعني تتلمذوا على يديه وسألوه كثيرا واستفسروا منه كثيرا مثلا العالم الشهير أينشتاين، العالم المشهور في نظرية النسبية، عندما سأل جان بياجيه كيف يفهم الطفل النسبية والمفهوم النسبي في الحياة، وكيف يدركه وكيف يستدخل هذا المفهوم داخل عقله الإنساني. فعندما سأل جان بياجيه هذا السؤال، طبعا أينشتاين سأل جان بياجيه هذا السؤال، قال له جان بياجيه: لن أجيبك الآن، لكن أعطيني سنتين وسأجيبك، لأن هذا السؤال ليس بالسهل أن يجاب في جلسة أو يجاب سريعا. ففعلا ألف كتاب اسمه النسبية في عقل الطفل أو النسبية عند الأطفال، وجاوب على كل الاستفسارات فيها وكيفية حدوث، لأنه نظرية النسبية يعني نظرية معقدة نوعا ما، وجاوب على كل الاستفسارات التي كانت في مخيلته وفي ذهن أينشتاين أنذاك. فالرجل يعني يتتلمذ على يديه مثل يعني مثل ما يقال أذكى علماء العصر، أو من أذكى علماء العصر على أقل تقدير أينشتاين هذا العبقري. هذا يعطينا مفهوم ودليل على عبقرية جان بياجيه في العلم وفي الفكر الحديث. جان بياجيه هو من عائلة، نبدأ نأخذ بعض المعلومات عنه، هو من عائلة يعني مثل ما يقول استقراطية نوعا ما وغنية نوعا ما، وهذه العائلة كانت تهتم بتربيته جدا وتهتم بتنمية قدراته العقلية جدا، لدرجة أنه يعني ألف أول مؤلف له في عمر 8 سنوات أو 9 سنوات، ونشر أول كتاب له في 12 سنة، وأخذ الدكتوراه كان في عمر 18 سنة إلى 20 سنة. جان بياجيه متميز وعبقري في مجموعة وموسوعي في مجموعة من العلوم، لكن كان أهمها علم النفس، كان أهمها علم النفس، وتخصص فيما بعد واستكمل العمل فيما بعد في مجال علم النفس ودراسة التفكير بالذات ونمو التفكير والنمو العقلي عند الإنسان بالذات، وخصوصا في مراحل الطفولة والمراهقة كما ذكرنا سابقا. بياجيه بدأ يتكلم وبدأ يفكر قبل أن يتكلم حقيقة عن طبيعة هذا العقل، عن طبيعة التفكير وكيفية حدوث هذا التفكير. يريد تفسير للانتقالية، لماذا عند سن معين يكون الإنسان يفكر بطريقة ومن ثم ينتقل إلى طريقة أخرى في سن أخرى؟ لماذا يفهم جان بياجيه يفهم الإنسان ويفسر هذا الأمر جان بياجيه الأمور بطريقة مجردة أحيانا، ولماذا يفهمها بطريقة مادية ملموسة أحيانا؟ كيف يفسر هذا الأمر من خلال النظرية ومن خلال التجريب ومن خلال التطبيق؟ بدأ يفكر حول هذه الأمور، بدأ يفكر في قضايا التحدي داخل مخ الإنسان وعقل الإنسان، بدأ يفكر عن قضية التوازن، متى يحصل توازن عند الإنسان في العمليات العقلية والمعرفية، متى يستقر، متى يريد أن يبحث عن المزيد من المعلومات، متى يريد أن يقف عن تلك المعلومات. وجد أن هذه كل هذه الأسئلة معقدة وتحتاج إلى الكثير والكثير من الجهد، ولكن فعلا بذل فيها الكثير من الجهد ووصل إلى نتائج جدا رائعة وخدمت في مجال علم النفس، وأيضا خدمت في مجال التربية، في مجال العلاج النفسي، في مجموعة كبيرة في الإرشاد، في مجموعة كبيرة من المجالات، لكن من أهم المجالات مجال أو ميدان التربية والتعليم، وهو ما يهمنا في هذا الأمر. بياجيه في التاريخ والعمق الثقافي والتاريخي لنظريته ولفكره، كان يتبنى الجانب الفسيولوجي مثل ما نقول، أو جانب الوظيفي، وظائف الأعضاء داخل الإنسان ونموها، نضجها الطبيعي هي التي تحرك الإنسان لأن ينتقل من مرحلة تفكير إلى مرحلة أخرى. لكن مع هذا الأمر وجد أمر آخر، وهذا الأمر الآخر لا يقل أهمية عن الجانب الوظيفي والجانب العضوي الداخلي، وهو الجانب الاجتماعي البيئي المحيط وأثره. صحيح أنه قيل أنه قلل من هذا الجانب قياسا بالجانب الوظيفي الداخلي للإنسان، وهي طبعا كانت محل نقاش كبير حول نظرية بياجيه، أنه قلل من الجوانب الاجتماعية والجوانب البيئية المحيطة بالإنسان وأثرها في تنمية التفكير، ولكن مثل ما ذكرنا أنها يعني جانب قد يظل قابل للنقاش وليس هذا مجاله. نظرية بياجيه اعتمدت على مجموعة من الأطر والمفاهيم والأسس والمبادئ، سنتناولها بطريقة. أول شيء نأخذ العام منها، أول شيء كيف يفسر المرحلية عند الإنسان، كيف الإنسان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة في التفكير بدءا من الميلاد، بدءا من ميلاد الإنسان. لكن قبل أن نبدأ في سرد هذه المراحل، من الأشياء اللي لفتت انتباه بيجي في هذا الحقل وهذا المجال أنه يعني مسائل التذكر لفتت انتباهه بطريقة كبيرة جدا، كيف عمليات التذكر تتم عند الإنسان. ففي يوم من الأيام ذكر أنه قصة وبدأت يعني تخليه يفكر في عمليات التذكر كيف تحدث عند الإنسان وعند الأفراد، فبدأ من نفسه هو من خلال قصة معينة. كان في يعني وهو طفل صغير يمكن لا يتعدى عمره 3 سنوات أو 4 سنوات، كانت الخادمة يعني أخذت هذا الولد الصغير وهو جان بيجيه وهو في سن مبكرة جدا، وأخذته لي يعني يتمشى في حديقة قريبة حول المنزل. فجأة عادت يعني مسرعة هذه الخادمة للبيت وهي تحمل جان بيجيه، وهناك يعني جزء من ملابس هذه الخادمة ممزق، وذهبت يعني وهي تهرع وبشكل يعني خائفة جدا إلى البيت، ودخلت وهي تحمل بيجيه في يدها، فدخلت على أهله وقالت يعني كان هناك من يحاول أن يخطف هذا الطفل الصغير بيجيه يعني نفسه، وأخذته ولملمته بسرعة وجريت وتبعنا هذا المجرم أو هذا الحرامي أو هذا السارق، وتبعنا وأراد أن يخطف الولد مني، لكن الحمد لله استطعت أن أنجو. وبعد محاولات يعني معينة، وترون هذا التمزيق في ثيابي يعني حاول يعني يستوقفني، ولكن الحمد لله أني يعني هربت بهذا الولد. طبعا الأهل ما كان منهم إلا المبادرة، بخصوصا هذا يعني مدلعينه شوية، فمبادرة بإكرام هذه الخادمة وإعطاها مبلغ مالي معين، وأيضا أعطوها ساعة، ساعة تقليدية اللي يقال عن هذه اللي تفتح بهذه الطريقة كهدية تقديرية لحمايتها لهذا الطفل المهم في العائلة. كانت القصة هذه متداولة بين أفراد العائلة، تتداول باستمرار وبكثرة بين أفراد العائلة، فبالتالي كانت فعلا محك أنه بدأ الكل يتذكر هذه القصة يتداولها. يقول بيجي نفسه أنني كنت أتذكر تفاصيل وملامح وتقاسيم وجه هذا المجرم الذي حاول أن يخطف هذا يخطفني يعني أنا ذاك وفي تلك الأيام، وكيف كان يعني له ملامح وتقاسيم شريرة، وكان له من كذا وكذا، ويصف ويقول هذا الأمر في مخيلتي لم ينقطع أبدا، ويصف هذا الأمر باستمرار. طبعا هذه المرأة سريعا أنا أقول القصة، طبعا هذه المرأة تقاعدت بعد فترة وذهبت يعني كبرت في السن وتقاعدت، وذهبت إلى قريتها وسكنت فيها. بعد فترة من تقاعدها أرسلت رسالة لأهل بيجي وقالت لهم اسمحوا لي قصة قديمة أنا ذكرتها عندما كان طفل وكذا، وقلت أنه حاول أحد يخطفه وحاول كذا. الصحيح لم يكن أحد يحاول يخطفه، ولم تحصل هذه القصة، وكانت من عندي يعني من عنديات اخترعتها على أساس أنكم تحافظون علي وتعطوني تقدير أكثر وكذا، وحصل ما حصل. أما بالنسبة للمال فاعذروني ما عندي مال الآن، لكن بالنسبة للساعة هذه هي مرفقة، وأشكركم على يعني ثقتكم فيه، وأنا أعتذر منكم وأرجو أنكم تسامحوني. أكثر من دهش بهذا الرواية وهذا السرد بيجيه نفسه، وذهب بنفسه لهذه المرأة ليسألها هل فعلا ما قلتي صحيح، لأني أنا أتذكر هذا المجرم وتقاسيمه وكذا وكيفية محاولة اختطافه. قالت لم تحدث أبدا القصة، ولكن من كثر ما كنا نردد القصة أمامك ومن كثر ما كنا نؤول كيفية شكل هذا الذي كان يريد أن يخطفك، يعني رسخت هذه المعلومة في ذهنك. أنا أقف إلى هنا واستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة ما تبقى من هذه المعلومة، وإن شاء الله نستكمل أيضا بقية المجالات الأخرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.